إذن هنا المنع لسبب الخارج عن اللفظ حقيقة، ما يدخل معنا. لو وجد هذا المعنى ولم يوجد اللفظ لكان ممنوعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وارشدنا وقنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حدث ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على ظاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صح، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم، ولا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة، وكذا المقبرة والمجدرة والمزبلة والحش وأعظام الإبل وقارعة الطريق والحمام وأصيحة، هذه مثلها، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى باجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. التاسع النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وثمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأخطر قرنها بالتكبير. وشريط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشترط نية الإمامة للإمام والإتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم الفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة، وذكر من شروطها سابقا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة، هذا شرط آخر وهو اجتناب النجاسة، والنجاسة قد تكون نجاسة حسية قد تكون نجاسة حكمية. مثال النجاسة الحسية أو الحقيقية نجاسة القلب، فلو غسلته 100 مرة ما تطهر، وبالتالي فلا بد من اجتنابه أبدا. النوع الثاني ما نجاسته نجاسة حكمية حيث يمكن تطهيره، مثل ثوب وقعت عليه نجاسة إذا هذا في اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة لابد أن يكون في 3 أشياء، في البدن والثوب والبقعة، هذا الشرط مشروط بالقدرة. عندنا هنا اختلاف في هذا الشرط، طائفة تقول هذا شرط مثلا نطبق عليه قواعد الشروط، من نسيه نسيانا لم تصح صلاة، صلى بثوب نجس ناسي، إن قلنا اجتناب النجاسة الشرط لم تصح صلاته وعليه أن يعيد، وإذا قلنا النجاسة مانع إذا صلى بها الإنسان فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادة، فإذا قلنا إن النجاسة مانع وليس تركها شرطا. واضح الفرق بينهما؟ يعني إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلى أن ثوبه في دم في بقعة كبيرة في ثوبه من الخلف، فصلى بعد أن فرغ من الصلاة قام له أحد المأمومين وقال ترى ثوبك في بقعة كبيرة من الدم، حينئذ نقول هل يطالب بإعادة الصلاة؟ إن قلنا اجتناب النجاسة الشرط فإننا نطالبه بإعادة الصلاة، لأن الشروط لا يعفى فيها عن الناس، مثل من صلى مسجدا على غير وضوء فإننا نأمره بالإعادة. والمذهب على أن اجتناب النجاسة شرط، ومن ثم من صلى وعليه نجاسة فإنه يؤمر بإعادة. والقول الثاني أن النجاسة مانع، ولعل هذا القول الثاني أظهر، لأن قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله فقال ما لكم خلعتم أحذيتكم؟ فقالوا رأيناك خلعت، فقال إن جبريل قد أتاني وأخبرني بأن في نعلي قذرة. فهنا هل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ لم يعيدها، فدل هذا على أن الصواب أن النجاسة مانع وليس شرط. إذا حبس ببقعة النجسة لا يتمكن من مغادرتها، حينئذ ماذا نقول؟ نقول اتق الله ما استطعت، صلي في المكان ولو كان فيه نجاسة، لكنه لكن البقاء يقولون لا يسجد. لماذا لا يسجد؟ لأنه إذا سجد وصلت النجاسة إلى جبهته وأنفه فنمنعه من السجود ويؤمر بالسجود، خصوصا إذا كانت النجاسة رطبة. قال وإذا مس، طيب في القيام واضح، في الركوع واضح، في السجود نقول لا يشرع له السجود. فإذا الجلوس قال يجلس على قدميه لأن يلابس النجاسة في الصلاة. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا مرة فحينئذ لا تنتقل النجاسة. لماذا؟ لأن كل منهما يابس جاف، والجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. أما إذا كان أحدهما رطبا فحينئذ تنتقل النجاسة. قال إذا مس ثوبه حائطا لم يستند إليه وعلم أنه عليه نجاسة، حينئذ إن أزال ثوبه من هذا الحائط أو زال بنفسه فإنه تصح الصلاة، بخلاف ما إذا علم بوجود النجاسة ثم لم ينسى ثيابه. تبطل الصلاة إذا عجز عن إزالة النجاسة التي اكتسبها وجهل أنها نجاسة. في الحال أو نسيها ثم علمها. تكلم المؤلف بعد ذلك عن بعض البقاع التي يصلى فيها، منها الصلاة في الدار المغصوبة، وهذه المسألة يبحثها علماء الأصول وعلماء الفقه، وقد ورد في عدد من النصوص النهي عن الغصب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما جاءت النصوص آمرة بالصلاة. فإذا صلى في أرض مغصوبة فما الحكم؟ قالوا أجمع العلماء على أنه يأثم بهذه الصلاة، هذا ما في إشكال. ليش؟ لأنه يستعمل أرض مغصوبة في بدون إذن مالك. لكن هل مع الإثم تصح الصلاة ويؤجر عليه؟ والجمهور قالوا نعم، يأثم للغصب وتصح الصلاة، وهما فعلان متغايران. هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه حال ركوعه يكون غاصبا لأنه يستعمل المغصوب، حال سجوده يكون مستعملا عاصيا لله لأنه يستعمل المغصوب. فالانفكاك بين الغصب وبين الصلاة لا في الذهن، أما في الخارج فهو ما لا ينفكان. والقول الثاني بأن الصلاة لا تصح، وقالوا لأن صحة الصلاة معناها أنه يؤجر عليها، فكيف يؤجر، فكيف يأخذ العبد نتيجتين متضادتين من فعل واحد؟ هو في صلاته أثناء ركوعه يستعمل المغصوب فيكون آثما بالركوع آثما بالسجود، هل يؤجر عليه ماذا؟ فهما نتيجتان متضادتان هذه لا يمكن أن يكون نتيجة لفعل واحد. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال: وكذا المقبره، مقبره مثلثه في الباب فيها كسر وضم، في قول يقول بأنه يسقط الطلب عندها لا بها. من أين نشأ هذا القول؟ قالوا إن المقتضى العقلي يدل على أنها لا تصح، كيف تجتمع نتيجتان متضادتان في فعل واحد؟ ولكننا وجدنا الإجماع على خلاف هذا، فإن السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة بإعادة الصلوات، فظنوا أن فيه إجماع، ولذلك قالوا يسقط الطلب عندها. وهذا القول ليس بصحيح، وليس هناك نقل متواتر عن الصحابة أنهم أجمعوا على هذا، ولا على من بعدهم لم يجمعوا على هذا. قال: وكذا المقبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وعن الصلاة إلى القبور، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هنا فإن الصلاة في المقبرة باطلة، ما تصح. قال: والمجزرة، لأنها محل، لماذا نهي عن الصلاة في المقبرة؟ سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة. بعضهم يقول نجاسة، لكن لا يمكن يقال مقابر نجسة. قال: والمجزرة، لأنه ينهى عن الصلاة فيها لأنها محل ملابسة النجاسات من الدماء. والمزبلة، لأن الصلاة الله، صلاة لقاء بين العبد وربه، فناسب أن يمنع من الصلاة بالمزابل. قد ورد في ذلك قال: بمنع الصلاة في هذه المواطن. قال: والحش، مكان قضاء الحوائج هذا يمنع من الصلاة فيه لأنه محل ملابسة النجاسة. قال: وأعطان الإبل، يعني مواطن الخارج من دبر البعير، فإنه قد نهي عن الصلاة في أعطان الإبل. ورد في ذلك في حديث جماعة. ولماذا نهي عنها؟ قيل للنجاسة، وهذا فيه نظر، فإن الصواب أنها خارج الحيوان المأكول اللحم طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العرانيين أن يستقبلوا من أبوال وأبوال الإبل. وقال آخر بأنها تنفع وقد تؤذي المصلي في حاجة. قال وقارعة الطريق أي أنه ينهى عن الصلاة في قارعة الطريق. نحتاج إلى النظر في الإسناد المتعلق بقارعة الطريق. قال والحمام، مراد بالحمام مواطن الاغتسال العامة. وقد تقدم أقول تقدم معنا عن حكم الدخول للحمامات وأنه يجوز إذا لم يكن هناك فش للعورات لا من الداخل ولا من غيره. وأصحة هذه مثلها يعني المواطن تماثلها. قد ورد أن الهواء تابع للكرم. قال ولا يصح الفرض في الكعبة. لماذا؟ لأنه يحتاج في الفرض إلى استقبال القبلة، وهنا لم يستقبل القبلة كاملة. بخلاف النافلة فإنه يعفى عن استقبال القبلة فيها في مواطن مثل السفر. قال والحجر منها حجر إسماعيل يعني أنه من الكعبة. الجمهور على أن ستة أذرع نحوها من الكعبة. أما النافلة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيها النافلة. لكن يلاحظ في النفل أنه لا بد أن يكون أمام المصلي حاجز منها. واضح هذا ولا نجي عليه؟ الآن في الحجر لو ترك بناء الكعبة على يمينه وصلى إلى جهة المشرق تقولون صلاة صحيحة؟ يقول لا يصح. قال ألست في الكعبة؟ أستقبل أي جهة شئت. قيل له هنا فرق. لماذا الفرق؟ قال لأنك لا بد أن تستقبل شخصا منه وأنت لم تستقبل شخصا منه. واشترط الفقهاء أن لا يبقى وراءه شيء. قال ولا على ضحك. لو صلى في الكعبة والباب مفتوح جهة الباب قيل لم تصح. لماذا؟ لأنه ليس أمام الشيء. قال ويصح النذر فيها وعليها، يعني أنه يجوز للإنسان أن ينذر الصلاة في الكعبة فيجب عليه الوفاء، أو نذر أن يصلي على الكعبة. قال ويصح النذر فيها يعني نذر الصلاة وعليها، وكذا النفل فإنه يصح فيها بل يسن فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثامن استقبال القبلة، لكن وجوبه ليس بأصل الشرع. النذر وجوبه ليس بأصل الشرع ففارق الصلاة الواجبة. النفل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، والفرض ورد فيه حديث ضعف عن النهي عن الصلاة في الكعبة. وإذا تأيد هذا بكونه لابد أن يستقبل شيئا من قبلة في الصلاة إن هذا هو الأصل استثني في النافلة لدليل فيبقى الباقي على الأصل. يستقبل شيء منها لكن لا يستقبلها جميعا، والمشترط أن يستقبلها جميعا. نعم. تقدم معنا قبل قليل قلنا أن النذر ولم يجب في أصل الشرع، ومن هنا السومح فيه في أشياء ليس لا يسامح بمثلها فيه الفرض. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لو صلى لغير القبلة صلاته باطلة إلا لعذر، العذر يكون في مسائل أشهرها مسألتان، الأولى مسألة المصلي على النافلة، المصلي نافلة على الراحلة فقط عن استقبال القبلة، والثاني العاجز عن استقبال القبلة. قال فإن لم يجد كيف يعرف استقبال القبلة وأنه مستقبل جهة الكعبة؟ ينظر العلامات الكونية الدالة على غروب الشمس فيطبقها. قال فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، بحث لابد أن يكون ثقة، فإذا أخبره بجهة القبلة لزم. التاسع من إيش؟ شروط الصلاة النية. ما المراد بالنية؟ عزم القلب الجازم على فعل الأفعال، ولا يصح له أن يدخل في الصلاة إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال ولا تسقط أي واجب النية بحال، لأنها ميسورة، ومحلها أي مكان النية هو القلب. ما حقيقتها؟ قال العزم على فعل الشيء. ما هي شروطها؟ الإسلام والعقل والتمييز. فمن لم يكن مسلما لم يصح هدايته. إذن شرط صحة النية ما هي؟ الإسلام. الكافر إذا نوى قالوا لا تصح نية للعبادة، لاحظون هنا إشكال نريده. نية الكافر معتبرة في عدد من المسائل مثل الطلاق، الظهار، مثل تلفظ بنذر الاعتكاف. قال هنا من شرط صحة النية الإسلام. كيف؟ فنقول المراد هنا شرط الإجزاء، شرط الإجزاء، لأن النية مرة، لأن الشرط مرة يكون شرط وجوب ومرة يكون شرط صحة، تقدم معنا هذا. هنا مراد شرط الإجزاء. قال والعقل، فغير العقل لا تصح، والتمييز فغير المميز لا تصح منه نية. متى وقت النية؟ ما الدليل على وجوب النية؟ من يجيب حديث إنما الأعمال بالنية. ما هو زمنها؟ هل النية شرط أو ركن؟ كلام الفقهاء على أنها شرط. لماذا؟ قالوا لأنها تكون سابقة. وطائفة تقول ركن. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد أن تكون معه في الصلاة. الصواب أن عقد النية شرط يكون قبل الصلاة. وأما استمرار حكم النية فهذا ركن. قال والأفضل قرن النية بالتكبير. تعديلات أي. ولا بد أن يعين أنه نوع الفعل أنه سيصلي، ويعين النوع صلاة ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة. أما إذا نوى صلاة مطلقة فهل يجزئه أو لا يجزئه موطن خلاف، والأظهر أنه يجزئ. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. القضاء هو فعل الشيء بعد وقته مقدر له شرع، فهذا قال لا يشترط. لماذا؟ ومثله لا يشترط هل أن يعين أنها فرض أو نافلة. قالوا لعدم وجود الدال الدليل على اشتراط هذه الأمور. كثير من فقهاء الشافعية يشترطونها ويشددون فيها. قال وتشترط نية الإمامة للإمام، لابد أن ينوي الإمام أنه إمام، والإتمام للمأموم. لماذا؟ قال لأن هذه صفة الصلاة فلا بد من قصدها. والأظهر أن هذا ليس بشرط، من ثم قد يتحول المأموم إلى إمام كما في الاستخلاف، كما في إيش؟ استخلاف الصلاة إذا تبين الإمام. وهكذا أيضا المسبوق ينوي الإتمام ثم ينوي الإنفراد. قال وتصح نية المفارقة، يصح للإمام أن ينوي مفارقة الإمام وهكذا المأموم لعذر يبيح ترك الجماعة. فإن كان هناك عذر فلا بأس أن يقع، كما في حديث معاذ لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى بعض المدينة فصلى بهم فأطال وقرأ سورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ لأنها طال به. هناك رجل من الصحابة لما رأى أنه أطال نوى الانفراد وصلى وحده، فهنا نية مفارقة ائتمام إلى انفراد. وهنا قد خشي على ماله لأنه ترك السواني تعمل، قال ويقرأ مأموم فارق الإمام في القيام. قراءة الفاتحة ليست واجبة عند الفقهاء بالنسبة للمأموم. قالوا فإذا انقلب من كونه مأموما إلى كونه إماما أو منفردا فحينئذ تجب عليه قراءة الفاتحة. هذا معنى قوله يقرأ مأموم لأنه أصبح منفردا فارق في قيام، ولو كانت القراءة لا تجب عليه عند كونه مأموما. أو يكمل وبعد ثلاث. ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل ما كان ابتداءه قبل ذلك. وله وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ولا يلزم أن يبقى ليكمل القراءة. ناخذ المسألة الأخيرة. قال ومن أحرم في فرض ثم قلبه نفلا صح. لماذا؟ لأنه حول الأعلى إلى الأقل. أما إذا حول من فرض إلى فرض، يصلي الظهر وبعد شوي تذكر أنه سبق أن صلى الظهر، قال إذا لتكن هذه عصرا، فنقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح قلب النية من فرض إلى فرض. أما قلب الفرض إلى أن يكون نفلا فقط، بشرط أن يكون هناك متسع الوقت. هذا شيء من أحكام فاتح الصلاة أو شروط الصلاة، ولعلنا إن شاء الله فيما يأتي نتكلم عن أحكام الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الآخرة، وإياكم وإياكم هداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم يا شيخ. يقول هنا وتصح نية المفارقة لكل منهما، أي مفارقة الإمام الإمامة ومفارقة المأموم أو الاهتمام بالنسبة للمأموم. لو نوى المفارقة بأن يصلي وحده حينئذ نقول يصح العذر، لم يكن هناك عذر فلا يصح. إن الأصل إذا اتبعت الإمام وجب عليك اتباعه، لكن وردنا في أحاديث تدل على جواز المفارقة عند وجود العذر. الفرق بينه وبين غير الغاصب استأذن من المالك في استعمال هذه الأرض المغصوبة. إذا لم يعلم لم يحقه شيء. لو قدر أنه صلى خمسة أيام ثم بعد الخمسة أيام علم أنها مغصوبة لم يطالب بقضاء، وإنما يطالب بعد الحين. أنت ذكرت قلبها، إن كان القلب من الأعلى إلى الأدنى صح، إن كان إلى المساوي أو إلى الأعلى لم يصح. نعم، قلنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولو قدر أن الإنسان انحرف خصوصا في البلدان التي خارج مكة إن لا يؤثر على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. سم داخل مسجد الكعبة الانحراف مؤثر، يعني يستقبل جهة جهة الكعبة. ولذلك هل يجزئ كما قال طائفة استقبال جهة الكعبة وهو في المسجد الحرام، أو لا بد أن يستقبل العين؟ والخلاف فيها من قديم، وتحتاج إلى تأمل. ما عندي جواب. في بعض الأعمدة شوش ذهن المصلي. سيأتي معنا هذا بالمثلات ونفرق بين الخطأ المؤثر بالمعنى وغير المؤثر. طبعا من الأخبار قبل مسألتين، مثلا فوق مستوى الكعبة أو تحت مستوى الكعبة، الهواء تابع للقرار، وبالتالي لا إشكال في جواز الصلاة الأعلى. قد ورد عن الأئمة الأوائل أنهم أجازوا الصلاة فوق أبي قبيس وجبل شحك، أما بالنسبة للصلاة أسفل مستوى الكعبة فهل هناك أحد يصلي؟ قبو أين؟ قبو الحرم على مستوى الكعبة. الأول في العموم إذا صح استقبال الهواء صح استقبال الأساس. الحديث الوارد في هذا الباب النهي عن الصلاة في المواطن السبعة الذي ذكر أشار إلى المؤلف أكثر أهل العلم يضعفه وفي الترمذي. من ثم فإن الأظهر أن الصلاة في هذه المواطن صحيحة مجزية إلا ما ورد فيه نهي آخر. إذن عندنا مسائل وهي الصلاة فوق الزراعة التي تسقى بالماء النجس، نقول هذه لا تصح. والمسألة الثانية مسألة الصلاة فوق الحمامات، فإذا غطيت النجاسة وليخلع لها فإنه لا حرج على الإنسان. المسألة الثالثة البالوعة المفقوقة، هنا رأسها نجس وطاؤها نجس طالما أنه ليس نجس، لكن تنتقل إليه أبخرة نجسة، وحينئذ هل هذه تنقل النجاسة أو لا؟ وموطن خلاف العادة الفقهاء يبحثونه في كتاب الطهارة في باب الجمعة. الجمع بين نيتين، نقول إن كان المنويان مقصودين لذاتهما فلا يصح تشريك بينهما، ما يصح يصلي صلاة أربع ركعات يقول هذه عن الظهر والعصر، كل منهما مقصود ذات ذاته. وأما إذا كان أحدهما ليس مقصودا لذاته فإنه يدخل في الثاني، مثل تحية المسجد، صلاة الاستخارة، سنة الطواف، هذه ليست مقصودة لذلك. فإذا وقع في أثناء أداء عبادة أخرى من الصلاة أجزأت. الضحى والفجر، الضحى هل سنة الفجر مقصودة لذلك؟ هل سنة الضحى مقصودة لذاتها أو لا؟ هذا موطن خلاف. ولعل الأظهر أنها ليست مقصودة لذاتها ومن ثم لا مانع من التشريع. يعني هذا آخر سؤال. مبطول مع العدل. أنه نص على أن إذا لم يكن شرط مع الصدق. كبار. قال وتبطل عجز عن إدارتها أو نفسها في النعجة. وش الإشكال؟ الآن لأن الميرة نوع منها شرط. هم المذهب على اشتراط. أعيد الأعلى. إيه مع القدرة دي فيها. شال عن الموضوع الأول كان أولا. تقدم معنا البحث في هذا الفرق بين الشرط والمانع في هذا الباب. وأما قالوا إذا كان الشمار أعلن أنك أعلن جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. فهمتك بياه؟ لما لا شك.